Islam whip, Islam whip, Islam whip, Islam whip, Islam whip, Islam whip, Islam whip. شيخنا الشيخ مسعد أنور قدم إلينا من أرض الكنانة ليقول هذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، فليتفضل، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي أول مشاركة لي في حملة ركاز لتعزيز الأخلاق، وهذه هي أول مرة في حياتي أعظ فيها الناس في السوق، فالتجربة الأولى فريدة والتجربة الثانية بالنسبة لي جديدة، وأسأل الله أن يجري الحق على قلبي ولساني وأن ينفعني وإياكم بما أقول وبما تسمعون. طوف بنا شيخنا المبارك في الأسباب التي بها نفرض احترامنا على الآخرين، ولم يبق الأول للأخير مقالا، فجزاه الله عنا خيرا. إذا أردت أن تفرض على الناس احترامك فليحسن خلقك. نخطئ كثيراً يا عباد الله عندما نحسب أن الإسلام صلاةً وصيامًا وحجًا وعمرةً وزكاةً وفقط. لا، الإسلام أوسع من ذلك بكثير. الإسلام يا عباد الله، الإسلام يا شباب، الإسلام يا أخوات المباركات، عقيدة وعبادة وأخلاق وآداب ومعاملات وشريعة. أولم يقل نبي الهدى محمد، الجماعة بيقولوا لي أهل قطر ما بيصلوش على النبي، إحنا في مصر بنحب النبي قوي صلى الله عليه وسلم. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. من أهم أهداف البعثة النبوية هداية الناس إلى حسن الخلق، هداية الخلق إلى كمال الأدب. يا سادة، أقرب الناس من النبي في الآخرة من؟ أطولنا صلاة، أكثرنا عمرة، أكثرنا حملاً للشهادات، أعظمنا جاهاً، أعظمنا مالاً، أطولنا لحية. أقرب الناس من النبي في الآخرة من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من؟ أحاسنكم أخلاقا. علمنا نبينا أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا أخوانا، يا شباب، يا أخواتي، قضية الأخلاق قضية جنة وقضية نار. خذوا عني هذه العبارة واحفظوها: سوء الخلق يذهب بصالح العبادة، سوء الخلق يذهب بصالح العبادة. قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة، هذه عبادة أم أخلاق؟ الصلاة والصيام والصدقة عبادة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، هذه عبادة أم أخلاق؟ أخلاق سيئة. انظروا كيف فعلت الأخلاق السيئة بجبال الحسنات. يا رسول الله، إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام والزكاة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار. قالوا: يا رسول الله، وفلانة لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام وتتصدق بشيء من الأقط. يا أخواتي، امرأة تصلي الفرائض فقط، تصوم رمضان فقط، لكنها تكف الأذى عن المسلمين. قال النبي: هي في الجنة. إذن حسن الخلق يرفع قليل العبادة إلى درجة الصوامين القوامين، وسوء الخلق يذهب بجبال الحسنات. أخلاقنا يا عباد الله، أخلاقنا يا سادة، ديننا أخلاق وآداب ومعاملات وعبادة وعقيدة. أكبر دولة إسلامية الآن في العدد من؟ أكبر دولة إسلامية في العدد من؟ إندونيسيا. بتقول إيه؟ مصر؟ يعني تحيا جمهورية مصر العربية، بس مش مصر. إندونيسيا، إندونيسيا. سؤال: هل وصل الفتح الإسلامي إلى إندونيسيا؟ هل وصلت جيوش الفاتحين إلى إندونيسيا؟ أبداً. كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش والهند وباكستان وأفغانستان؟ كيف وصل الإسلام إليهم؟ عن طريق أخلاق أجدادكم التجار. التاجر المسلم الذي أجبر الناس على احترامه لما احترم الناس وعاملهم معاملة حسنة، يزن بالقسطاس المستقيم، لا يكتم عيبا في السلعة، لا يطفف في المكيال، صادق أمين، لا يغش ولا يخون. لما رأوا هذه الأخلاق قالوا: من أين جئتم بهذه الأخلاق؟ قالوا: من ديننا. قالوا: خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يا شباب، يا أخواتي، ألا تعلمون أن كل عبادة من أعظم ثمراتها الهداية إلى حسن الخلق؟ كل عبادة أمرنا الله بها من أعظم ثمراتها حسن الخلق. قال تعالى في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تهذب الأخلاق، الصلاة تهدي إلى أكمل الأدب، الصلاة تحض على حسن المعاملة، الصلاة تحث على احترام الناس. قال رب العالمين في شأن الصيام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وكأن الصيام يعلم الصبر ويعلم الحلم ويخلع من القلب مرض الشح ويعطف قلوب الأغنياء على الفقراء. الصيام خلق، الحج قال ربنا عنه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج يعلم الخلق. الزكاة قال ربنا: خذ من أموالهم صدقة. تعمل إيه؟ تطهرهم، تطهرهم وتزكيهم بها. يوم أن عرض أجدادنا الإسلام بحسن الخلق وبحسن المعاملة، دخل في ديننا بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وصلاح الدين التركي وصلاح الدين الكردي ونور الدين التركماني ومحمد الفاتح التركي ومحمد إقبال الهندي ومحمد علي كلاي الأمريكي. ديننا خلق. رجل يصلي ويملك عينين كأعين القطط تروح وتغدو في الرائحات والغاديات، هل صلى حق الصلاة؟ رجل يصوم ولا يكف عن قول الزور، هل صام على الوجه الذي يحبه الله؟ رجل يحج وحجه فسوق وجدال وذنوب، هل حج كما أمر الله؟ يا عباد الله، إذا أردتم أن تفرضوا احترامكم على الجميع فعليكم بحسن الخلق. ثانياً، في مصر يا شيخ إبراهيم بنقول اللي بيحترم بيحترم نفسه. في مصر، وأنا أقدر أطلع المصريين منكم، الدم بيحن، وكلنا جمع بيننا قرابة الإيمان وجمعت بيننا صلة العقيدة. قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة. في مصر بنقول اللي بيحترم بيحترم نفسه. إذا أردت من الناس أن يحترموك فكن محترما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. وقال نبينا كذلك: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤت الناس ما يحب أن يؤتوه. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الجزاء من جنس العمل. احترم الناس يحترمك الناس، كل الناس، المسلم وغير المسلم. أولم يقل ربنا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. بعث الله نبيين كريمين إلى طاغية جبار فقال لهما: فقولا له قولا لينا. روى البخاري أن النبي قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ذكر الشيخ أحمد القطان وهو من علماء الكويت، وقد نزلت عليه ضيفا وأكرمني غاية الإكرام في سنة من السنين وأنا أحبه في الله وأدعو له بالشفاء، قولوا آمين. ذكر أن بعضهم رأى، ولينتبه الكل فلينتبه الجميع، رأى الناس شابا يضرب في أبيه، يضرب في الوالد، يضربه، ثم سحبه وجعل وجهه: أعزكم الله في المرحاض. مجرم، عاتي، عاق، متمرد، شاب يضرب والده ويجعل وجهه في المرحاض. قال الناس له: يا مجرم، وتصنع هذا بوالدك؟ وإذا بالوالد يقول اتركوه، لقد فعلت هذا بأبي ووضعت وجهه في نفس المكان. إذا أردت أن يحترمك ولدك فاحترم والديك، إذا أردت أن يحترمك الناس فاحترمهم، إذ أن الجزاء من جنس العمل. كلكم يعرف قصة بائع التمر، هذا الذي جاءته المرأة الحسناء الجميلة تشتري تمراً، قال التمر الجيد عندي في المخزن، تعالي من ورائي، فذهبت فحاول أن يفعل بها السوء، لكنه ما نال منها إلا أن غمزها بيده، لمسها بيده، فلما عاد إلى بيته قالت له زوجته هل أحدثت اليوم شيئاً؟ هل عصيت اليوم ربك؟ أخبرني ماذا فعلت؟ وما زالت به حتى أخبرها، فقالت إن السق هتك الستر وأراد أن يفعل بي السوء، وما نال مني إلا أن غمزني بيده. فقال عندها دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. إذا أردت أن يحترمك الناس فاحترم الناس. دعوني أتوسع في الكلام تحت هذا الشعار، تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. أيها الإنسان، من أنت؟ أنت أكرم الخلق على الله، خلق الله أباك آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها واستخلفه في الأرض، خلقك الله في أحسن صورة. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جعل الله خلقك مستقيما. قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فتقديرا لهذه الذات التي أكرمها الله، لا تهن نفسك بمعصية الله، احترم ذاتك بطاعة الله، لأن من عصى الله أهانه الله. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قدر ذاتك واحترمها بطاعة الله، لا تعصى ربك فتكون أحقر من الدواب. تكلم الله عن أهل النار من الإنس والجن فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل. الحمير يعرفون الله، الأبقار لا يغفلون عن ذكر الله، الحجارة تسبح الله. فتقديرا لذاتك احترمها بطاعة الله عز وجل، لا تكن نشازا في هذا الكون، الكون كله يطيع، الكون كله يسبح، وأنت المخلوق الوحيد النشاز. تقديرا لذاتك احترمها بطاعة الله. قال رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. من أنا؟ أنا مسلم، جدي أبو بكر وعمر، أمي عائشة وحفصة، أخوالي صلاح الدين ومحمد الفاتح، هذا نسبي، هذا عزي، هذا سؤددي، هذه مكانتي، رسولي سيد الأولين والآخرين. أمتي هي خير أمة أخرجت للناس، أمة شهادتها مقبولة على الرسل والنبيين وجميع العالمين. فتقديراً لهذه الأمة التي أنت واحد منها، أعلن احترامك لها، فاعمل لعز الإسلام، واعمل لرفع شأن أمة الإسلام، ولا تكن أسوأ خلف لخير سلف. أين الحركة لدين الله يا مسلم؟ أين الدعوة لدين الله عز وجل؟ أين احترامك لهذه الأمة؟ يا ترى هل سيباهي بك النبي في الآخرة؟ يا ترى هل سيفاخر بك النبي في الآخرة؟ أسلم أبو بكر رضي الله عنه فما مر عليه جمعة حتى أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. فأين شغلك لدين الله؟ فأين جهدك لرفعة الإسلام؟ مصعب بن عمير سافر إلى المدينة قبل هجرة النبي يدعو إلى الله، فأسلم على يديه 70 في سنة واحدة. لم يبق بيت في المدينة إلا وشع فيه نور الإسلام بفضل الله، ثم بفضل الشاب مصعب بن عمير. ما هو همكم يا شباب؟ هل همك الإسلام؟ هل همك رفعة الدين؟ أم همك الأسفار؟ أم همك ألوان الأطعمة؟ أم همك السيارة الجديدة؟ أم همك الرقم المميز للسيارة وللمحمول؟ ما هو همك؟ أين احترامك لدينك؟ أين احترامك لأمتك؟ رجل من العوام من المملكة سافر إلى ألمانيا فوجد لافتة كبيرة مكتوب عليها: أنتم لا تعرفون شيئاً عن إطارات يوكوهاما، ومن أراد أن يعرف شيئا عنها فليتصل بهذا الرقم. هتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأعجبته الفكرة فاتصل على شركة الدعاية وقال: أريد لافتة بهذا الحجم، اجعلوها في أكبر الميادين في ألمانيا واكتبوا عليها: أنتم لا تعرفون شيئا عن الإسلام، ومن أراد أن يعرف شيئا عن الإسلام فليتصل بهذا الرقم. وجاء بشاب من العلماء في ألمانيا وأعطاه الهاتف وأعطاه راتبا وقال: كل أحد يتصل عليك كلمه عن الإسلام. فكان يتصل عليه في كل يوم 1000 متصل، وأسلم على يديه في عام واحد 1200 من الألمان. أين شغلك؟ أين عملك؟ الإسلام وصلنا بدماء الصحابة، هل احترمتهم فاقتفيت أثرهم وكنت خير خلف لخير سلف؟ رجل من مصر عاصي أمي دعاه أحدهم لصلاة العشاء وألح عليه، فدخل المسجد فأدرك الشيخ في آخر المجلس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. اللي هم ايه؟ ها؟ اللي هم ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال الرجل: يا شيخ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، فهلا كررت علي حديث النبي حتى أحفظه، فكرره علي فحفظه. فكان هذا الرجل بعدها ما جلس في مجلس إلا وذكر الناس بهذا الحديث، يركب المواصلات، يجلس في المجلس، يذهب إلى أرحامه، يذهب إلى العمل، يقول للناس: لكم مني هدية من عند رسول الله محمد. فيقولون: ما هي؟ فيقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خرج الرجل في سفر فأصيب في حادث، وجاءت سيارة الإسعاف، وجاء المسعفون يخرجون الجثامين. مد المسعف يده ليخرج صاحبنا، وإذ بصاحبنا في الرمق الأخير يجود بروحه، وإذ به يقبض بيديه على المسعف ويقول له وهو يموت: يا هذا، لك عندي هدية من رسول الله. قال: ما هي؟ قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ذكرني فعله بفعل رسول الله. النبي وهو يموت كان يدعو إلى الله، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عمر وهو يموت كان يدعو إلى الله، دخل عليه شاب عليه إزار يجره، فقال: ردوه علي يا بني، أيها المسبل يا بني، قصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا عبد الله، تقديرا لذاتك، تقديرا لدينك، تقديرا لأمتك، اعمل لرفعة الإسلام، اعمل لعز الإسلام، اعمل فيما يجلب الخير في الدنيا والأخرى على هذه الأمة. الألمان بعد الحرب العالمية لم يبقى في ألمانيا حجر على حجر، سوى الحلفاء ألمانيا بالأرض، فرفع الألمان شعار: العمل أو الموت، وحولوا ألمانيا إلى ورشة عمل. وفي 4 سنوات فقط أصبحت من أكبر الدول الصناعية. أين سعينا؟ أين عملنا؟ ديننا يقدس العمل. أولم يقل نبينا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ أولم يقل نبينا للرجل صاحب اليد الخشنة: هذه يد يحبها الله ورسوله؟ أمتنا مع الأسف صارت أمة كسولة خمولة، غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، حتى الدواء نستورده من الخارج، حتى السلاح لا يصنع في بلادنا. أمة لا تعمل، أمة لا تستحق البقاء. نحن في عالم يحترم الأقوياء. احترموا أنفسكم وافرضوا احترامكم على الجميع فاعملوا. ديننا يكره التنابلة، ديننا أعلن الحرب على الكسالى. الكسل مرض، كان النبي يتعوذ بالله منه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. معقول؟ الغطرة صيني، والثوب صيني، والمسبحة صيني وسجادة الصلاة صيني، ناقص الشيخ يبقى جاكي شان، يبقى صيني هو كمان. كفانا تنبلة. أحد أصحابي من اليمن ذكر لي طرفة أختم بها، صلوا على المصطفى. قال رجل كسول، واحد أقولها بالمصري، واحد تنبل كسول، أقول شروب نقوم. روح البيت قال لمراته ساعديني في خلع الثياب، ساعدته فخلع الثياب جزاها الله خيرا. قال لها يا شيخ إبراهيم هاتي ألم، فجابت ألم. قال لها اعملي خطوط بالطول على ظهري، عملت خطوط بالطول. قال لها اعملي خطوط بالعرض، عملت خطوط بالعرض. قال لها شايفة ايه؟ قالت له مربعات. قال لها رقمي المربعات، كتبت في كل مربع ايه؟ رقم 1 2 3. قال لها شايفة المربع رقم 28؟ قالت له أيوة. قال لها الله يبارك لك اهرشي لي فيه. مكسل يهرس. والعرب قالوا ما حك جلدك مثله ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. إذا أردت أن يحترمك الناس فليحسن خلقك، إذا أردت أن يحترمك الناس فاحترمهم، احترم ذاتك فلا تعصي ربك حتى لا تكون أخس من بهيمة، احترم أمتك فكن خير خلف لخير سلف. أسأل الله عز وجل أن يعزني وإياكم بطاعته وألا يذلنا بمعصيته، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، كلمة وبسمة عسى أن تنبت بها في القلوب همة وترتفع بها وتحيا أمة. أيها الأحبة في الله، نشكر الشيخين الفاضلين الشيخ إبراهيم بوبشيت والشيخ مسعد أنور. موعدنا معكم بإذن الله في مثل هذا اليوم في الجمعة القادمة بحديقة دحل الحمام مع الشيخ سلطان الدغيلبي أبو زقم والدكتور مريد الكلاب. تقديرا لذاتي أعلنت احترامي، شكرا لكم على حضوركم، شكر الله سعيكم وكتب الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.